فلا مضل له ما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح المقدمة الحضرمية، وقد دخلنا في باب صفة الصلاة، ووقفنا عند سنن السجود أعتقد، صحيح؟ فصل ويسن في السجود، انتهينا من الركوع والرفع من الركوع، وقفنا عند في سنن السجود. طيب، قال ويسن في السجود، حمدنا في باب صفة الصلاة وذكر فيها أركان الصلاة، وأدخل مع الأركان السنن والهيئات في البعض الملازمة للركن. قلنا المذهب يقسم الصلاة لأركان وأبعاد أو سنن، واحد أو هيئات. قلنا أن الركن هو الذي لابد من الإتيان به حتى تصح الصلاة، وإذا نساه أحد يأتي به ويسجد للسهو جبرانا للخلل الذي حدث في الصلاة. والهيئات السنن أقصد أو الأبعاد، إذا نسيها المرء في الصلاة فهو يكفيه أن يأتي بسجود السهو جبرانا لنسيانه لهذه السنن. وأما الأبعاد أو آسف، أما الهيئات فإذا نسيها المرء هيئات الصلاة فليس عليه سجود سهو. كنا قد بدأنا بالأركان الأولى ووقفنا عند السجود، ندخل فيما تبقى إن شاء الله. قال ويسن في السجود وضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه مكشوفا. إذن في السجود قال وضع الركبتين ثم اليد الكفين على الأرض ثم الجبهة والأنف مكشوفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فعلى أطراف أصابع القدمين والركبتين يبقى أربعة، واليدين راح الكفين ستة، والجبهة مع الأنف أو الأنف مع الجبهة. وقال مكشوفا يعني أنه يراعي المرء بأنه لما يسجد ما يكون في شيء في الجبهة أو على الأنف يمنعه من السجود عليه، مثل اليدين أيضا كفين أيضا لا يكون السنة أن يسجد عليهم ما يسجد عليهما مكشوفا، يعني لا يكون لابس قفاز أو شيء. قال ومجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه، هذه هيئة إن الرجل لما يجي يسجد يضع يديه كفيه الاثنين بحيث تكون الرأس بين الكفين عند السجود، ويجافي يعني يفرق بين المرفقين حتى أنه قد كان قد يرى إبطي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود من كثرة مجافات المرفقين عن الجنب، يعني ما يضم المرفقين إلى جنبه هكذا كأنه ضامن نفسه، لا، السنة أنه يفارق بينهما هكذا، يكون في هناك مفارقة حتى أنه ممكن يرى بياض الإبطي لو كان لابس إزار مثلا، رداء، مش إزار، رداء، فممكن كما كان يرى للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن طبعا المهم ان يكون مستورا، بمعنى ما يكون هذه المجافاه تؤدي الى بيان جزء من العوره مثلا، لو كان يلبس قميص واسع جدا مثلا او شيء كجلباب او غير ذلك. يعني المهم انه السنه هنا انه يجاب مجافاه الرجل مرفقي عن جنبيه، يعني يباعد ذلك، هذه من السنه في الرجل. وايضا ان يجافي بطنه عن فخذيه، يعني لا يلصق البطن بالفخذين وهو يسجد، هذا ليس للرجل، لا، بل ينطق، يعني يكون هناك مباعدة بين البطن وبين الفخذين، هذه مجافاة أيضا. وأيضا كما قال ويجافي في الركوع أيضا، يعني هذه أيضا المجافاة كذلك تكون في الركوع، في تباعد رفع البطن عن الفخذين في الركوع، هذا للرجل. قال وتضم المرأة بعضها إلى بعض. وهنا المرأة هنا طبعا في الرجل قلنا يقصد به الذكر ولو صبيا، يعني كبير وصغير، هذه هيئة للرجال. والمرأة هنا يقصد بها أيضا البالغات والجواري الصغيرات، الأنثى الصغيرة. قالوا يضم تضم بعضها إلى بعض، يعني كأنها عندما تجي تسجد تضم اليدين ولا تجافي المرفقين وتضم البطن إلى الفخذ. حتى قالوا العلة لذلك بأنها أستر لها وأحوط. والحق أن المسألة هذه يعني تفقها، لكن يعني لم يأتي دليل فيما أعلم على التفرقة بين الرجل والمرأة في ذلك. والرجال النساء شقائق الرجال في الأحكام، يعني ما لم يأتي دليلا على أن المرأة تضم هذا الضم، لأنهم قالوا استنباطا أن أحوط لها حتى لا ترى منها شيء، خاصة إذا كان ينظر إليها رجال أو غير ذلك ينظر إليها. وإلا فهناك أيضا هيئة بأنها تفعل كما يفعل الرجل في السجود، كما تفعل في القيام وفي الركوع وغير ذلك. قال وسو، قال وتضم المرأة بعضها إلى بعض، وسبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده وثلاثا أفضل. يعني إذا يسن في السجود، وهذه عندنا مسنونات في المذهب، هذه مسنونات. يعني إيش مسنونات؟ يعني الذكر في الركوع والسجود من السنن، ليس من الواجبات. والفارق ان البعض كالحنابلة يقولون بانه هو عنده من الواجبات، فاذا نسيه المرء سهوا يسجد للسهو، اما لو نسيه عمدا فتبطل صلاته عندهم. فعندنا هنا ان هي من السنن وليست من الواجبات، بحيث انه لو نسي حتى ذلك سهوا لا يسجد للسهو. او نقول لا، انا اقصد لو نسي نعم سهوا لا يسجد ايضا للسهو. ولو نسي عمدا نقول لا تبطل صلاته. قال وسبحان ربي الأعلى وبحمده، هذا الذكر، وطبعا هو أصل في السنة، وإن كان الحديث فيه كلام لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، فقال اجعلوها في سجودكم. ولديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال صلوا كما رأيتوني أصلي، فكان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول قل في السجود سبحان ربي الأعلى. هنا قال سبحان ربي الأعلى وبحمده، وأقلها مرة، وأقلها مرة للاتباع، وأكثره في البعض قال عندنا ممكن يصل لإحدى عشر مرة، وأفضله أو يعني أقل الكمال نقول ثلاثة كما قلنا في الركوع. ما ادري، متاكدين ان احنا اخذنا الركوع الاسبوع الماضي؟ اشعر ان القنوت ما تكلمنا عنه الاسبوع الماضي. في التامين، تامين المأمول للدعاء والقنوت سنراجعها، لان اشك ان احنا اخذناها. ما ادري، القطعة اللي هي خاصة بتأمين المأموم للدعاء ويشاركه في الثناء وقنوته إن لم يسمع قنوت إمامه ويقرأ بسائر المكتوبات النازلة، ما أذكر أنها تكلمنا فيها والله. مفيش حد من حضر الأسبوع الماضي يكون ضابط معنا، نكون قلناها أم لم نقلها، اللي هو الفصل الخاص بيسن إذا رفع على سهم الاعتدال. هذه الجزء الأخير منه. يعني أنا هأكمل كما أنا الآن، لكن لو أحد استطاع أن يضبط لنا يخبرنا. طيب، قلنا قال سبحان ربي الأعلى وبحمده وثلاثا، هذا أفضل، لم نأخذها صحيح؟ طيب، ما هو دي قبل سنن السجود، لذلك أنا ده اللي أنا أتذكره. كيفية الركوع صحيح؟ ما انا اذكر ذلك. خدنا الدعاء اللي هو بعد الرفع من الركوع، خدناش القنوت. ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض ومن ما شئت، هذا ما أخذناه. يعني وقفنا فقط عند الدعاء في الركوع، ما أخذنا الرفع من الركوع الاعتدال. ولا ايضا ما اخذناش الركوع اصلا، خدنا كيفيه الركوع انا متاكد منه، واعتقد الفصل وقفنا عند فصل يسن اذا رفع راسه للاعتدال. اللي هو يسن إذا رفع رأسه من الاعتدال. لا، هو لازم. طيب، ننتهي من هذا الجزء ونرجع مرة أخرى للفصل الذي قبله تقريبا. طيب، قال سبحان ربي الأعلى وبحمده وثلاثا أفضل. قال ويزيد المنفرد وإمام المحصورين رضوا، يعني سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. ويتكلم هنا يعني السنة التخفيف أنه لا يزيد عن سبحان ربي العظيم إلا لو كان الشخص يصلي منفردا، أو كان إمام مع أناس رضوا بهذا التطويل، محصورين قالوا يعني رضوا بأن يطول الإمام في هذا الذكر في السجود، فجاء قوله الذكر الوارد سبوح القدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. قال واجتهاد المنفرد في الدعاء في سجوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه في السجود، فأكثر في الدعاء فيه، أو كما جاء في معنى الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه الدعاء، وهذا من السنة أن يكثر المرء في الدعاء في السجود. قال: والتفريق بين القدمين والركبتين والفخذين. يعني يكون هناك في فارق بين الفخذين والقدمين، ما يضمهم بعضهم على بعض، والفخذين ما يضم. الله المستعان. وضع الكفين حذو المنكبين، ما يجي يضع الكفين في السجود حذو المنكبين، وضم أصابع اليدين واستقبالها أو نشرها، يعني ما يجي يضع الكفين يضم الأصابع اليدين ويكون في اتجاه القبل، ونصب القدمين وكشفهما، يعني القدمين تكون مش متعلقين. بعض الناس في السجود بتعلق القدمين في الهواء، وهذا خطأ، لابد ينصبهم يعني يلامسوا الأرض، والأفضل أن يقسمهم بثني الأصابع في اتجاه القبلة، وإن لم يستطع فيكفي النصب هكذا. وكشفهما يعني لا يكون الأصابع هذه القدمين، طبعا للرجال، والنساء الأصل فيه أنه تكشف القدمين الراجح، وإبرازهما من ثوبه، يعني لو كان يلبس قميصا جلبابا يعني أو قميص ما يغطيهم بل يظهروا، وتوجيه أصابعهما للقبلة يعني يثني الأصابع في اتجاه القبلة أصابع القدمين، والاعتماد على بطونهما يعني كأنه يضغط بالأصابع القدمين في اتجاه القبل. الركن السادس وشرط الطمأنينة، فكرة احنا اصلا دخلنا في السودان، الله يهديك الصحة، واحنا اصلا ما انتهينا من الاركان. نعم صحيح كلامك مظبوط، احنا في السادس الاعتدال، احنا ما زلنا في الاركان اصلا، احنا ما انتهينا من الاركان. نعم هو الخطأ، لا ليس سجود السجود، هو كتب في الرسالة خطأ، احنا وقفنا عند ركن السجود يا استاذ، ركن السابع، الركن السابع والسجود. ولما كتبت انت في الرساله سنن السجود، وانا اصلا كل ده مش فاكر ان احنا اصلا دخلنا في السنن، عشان كده انا بشرح وانا عندي شك في ان احنا، هو الصحيح ان احنا وقفنا عند الركن السابع السجود وليس سنن السجود. طيب نعود، ما لا اشكال، نرجع للركن السابع. احنا انتهينا من الاعتدال، وهذا بيان وشرط الطمأنينة، وقد بينا ذلك. طيب السابع، يبقى هذا اللي خدناه في السنن السجود، يعني ان شاء الله نعود له مرة اخرى في السنن. ما زلنا في الاركان، ووقفنا عند ركن السابع السجود مرتين. قال: واقله، لا بأس ان شاء الله خيرا، واقله ان يضع بعض بشرة جبهته على مصلاه، وشرطه الطمأنينة. السجود مرتين يعني في كل ركعة، وهذا طبعا ثابت في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع أن كل ركعة لها سجدتان. قالوا: أقله أن يضع بعض بشره أو شعر، نقول جبهته على مصلاه بلا حال. انتبهوا أن هذه من اللي يقع فيه البعض، لابد من ملامسة الجبهة للأرض عند السجود، والجبهة يقصد بها الأنف مع الجبين، هذه كلها جبهة، يعني الجبهة مع الأنف الاثنين معا، لابد من أقله بعض بشرتي، يضع بعض بشرة جبهتي على مصلاه، يبقى لابد عند السجود ان جزء من الجبهه مع الانف، الانف لابد مع الجبهه يسجد عليه. هذه بتظهر امتى؟ بعض الناس بتتعمم تلبس عمامه الرجال، فتكون العمامه يعني على الجبهه كليا، يمكن يعني فوق العينين فوق الحاجبين بقليل، يجي يسجد ما يستطيع ان يسجد على الجبهه، يسجد على العمامه، وهذا خطا. اما النساء فطبعا اللي بتلبس خمار او تلبس شيء ما يطلب منها انها ترفع الخمار، ممكن ينكشف الشعر، هتسجد على حسب الاستطاعه، لكن ايضا تراعي بأن المسألة يعني بأن في بنات تصلي في بيتها مثلا ولا تصلي أمام الأجانب أو شيء في الشارع، فهي بتلبس بيبقى في جزء من الجبهة مكشوف يعني، بما لا يؤدي طبعا إلى كشف الشعر، فتسجد عليها أيضا مع تمكين الأنف. وتمكين الأنف أيضا عندنا من ركن السجود، من أركان السجود تمكين الأنف. قال وشرطه الطمأنينة، وقلنا لابد أن يضع مطمئنا يعني يسجد ومطمئنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته والذي أساء في صلاته، فقال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. يبقى قلنا الطمأنينة ركن، سواء في الركوع أو في الرفع في الاعتدال أو في السجود أو في الرفع من السجود، ركن يتعرض يعني هو ركن لوحده ويدخل في 4 أركان، يدخل في الركوع اطمئنان، والرفع من الركوع في الاعتدال اطمئنان، ويدخل في السجود عند السجود، ويدخل في الرفع بين السجدتين أيضا. ما أحد ينقرها نقرا يأتي مجرد أن رأسه تلمس الأرض ويرفع، لابد يحقق فيها الطمأنينة ولو للحظات في ذلك. قال وضع جزء من ركبتيه وجزء من بطون كفيه وأصابع رجليه، هذا 7 لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم. فلابد يضع الركبتين وبطون الكفين وأصابع رجليه. والخطأ اللي بيقع فيه بعض الناس، تلاقيه مثلا رافع رجل عن الأرض ورجل الثانية معلقة على الرجل الأولى، يعني فكان رجل الوحيد. وطبعا هنا هذا لابد أن يضع القدمين على الأرض تلامس الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم. ودخل بعد كده فيها الجبهة كما قلنا والأنف، كل دي أبعاد من هذه الأشياء لابد توضع على الأرض. قال وتثاقل رأسه، يعني إيش تثاقل رأسه؟ يعني كأنه بيتحامل على رأسه، لما يعني بيسجد مش بيلمس كده رأسه، يعني كأنه واحد كده مش خايف يحط رأسه على الأرض فيها تراب أو فيها شيء، لا، لابد يثاقل رأسه على الأرض يعني يشعر برأسه في السجود، والعنق كده يكون ضاغط هكذا. حتى قالوا لو كان على مثلا بيسجد على شيء قال وعدم الهوية لغيره، هي جاءت هنا أو الهوي لغيره، هي طبعا جاءت بالضم والفتح، ولكن بالفتح هو الصحيح لو أراد به من أعلى لأسفل، الهوي يعني لابد ان هو يكون نازل للسجود لله، مش نازل مثلا ياتي بشيء او يفعل شيء، لابد يكون قاصد هذا السجود، ده المقصود. فلو سقط على وجهه مثلا، واحد واقف وسقط على وجهه، ما قصد هنا السجود، أو جالس أصلا ونازل حتى لو من فوق لأسفل لتحت، أو هو كان جالس بين السجدتين ومال فنزل على الأرض، هو هنا ليس بقصد للسجود، لابد أن يرفع ويسجد قاصدا. لذلك قال وجب العود إلى الاعتدال، يعني لابد أنه إيش؟ أنه يرجع تاني معتدلا وينزل قاصدا للسجود، ده المقصود. قال وارتفاع أسافله على أعاليه، يعني وهذه مسألة مهمة، يعني مفترض ان تكون رأسه اسفل وعجيزته اعلى، هي الخلفية تكون اعلى من الرأس، لذلك قال وارتفاع اسافله على اعاليه. وهذه طب المخالفة تظهر متى؟ لو واحد بيصلي على السلم لأي سبب، يعني في زحام وصلى على سلم، لما هيك يسجد هيكون ايش؟ راسه هي اللي اعلى من اسفله. لو كان بيصلي على سلم مرتفع مش سلم يعني طالع لفوق السلم مش السلم اللي نازل لتحت. فكده لما يجي يسجد هيكون اعلي جبهته اعلى من اسفله. وهذه فيها اشكال. لذلك قالوا من الاركان هو معنى السجود ايش؟ ان يكون الانسان ساجد راسه هي اللي اسفل وخلف عاجزته اعلى. لكن لو سجد هكذا كانه بيسجد على شيء عالي، افترض واحد مثلا طالع مرتفع بيصلي في الشارع والمسجد وهو بيصلي في جزء مطلع، فلما بيجي يسجد بيشعر ان راسه اعلى من ايش؟ من اسره او من عجيزته. لان هذا هو يحقق معنى السجود. قالوا لو تساوي لا يجزئ. ما بالك بقى لو كان الاعلى راسه في اعلى، يعني يسجد في علو اعلى من العجيزه، قالوا لا يصح السجود. لان السجود لا يكون سجودا الا ما يكون هناك الراس هي الاسفل والخلف والاعلى. غير عمل تنكيس. قال وعدم السجود على شيء يتحرك بحركته الا ان يكون في يده. يعني لابد ان يسجد على شيء ثابت مش متحرك. ما يسجدش على شيء محمول له، مش واحد مثلا يرفع له. بعض الناس للاسف بتخطئ، هو ليس من السنه في شيء يكون هو ما يستطيع السجود كالإنسان الصحيح ومريض على كرسي، فيأتي بوسادة ويضع الوسادة ليسجد عليه. هذه نهى عنها أن يسجد. لما رأى رجلا يفعل ذلك فألقاه. فلابد للمستطيع طبعا لابد أن يسجد على شيء ثابت متصل. أما لو سجد على شيء متحرك فهذا تبطل فيه السجود، ما صح. لذلك لو كان مثلا بيسجد على شيء في الارض في مثلا سفنج او شيء، ما دام يقدر يمكن راسه على السفنج فلا حرج خلاص. ما دام السفنج على الارض هو يمكن نفسه لا حرج. لكن لو شيء مرتفع ولا يستطيع ان يمكن فيه السجود ومتحرك ما يصح. لذلك قالوا عدم السجود على شيء يتحرك بحركته. يعني لو هو بيتحرك هو بيتحرك معاه، فده شيء مش ثابت لا يصح. لكن لو شيء ثابت كسرير مثلا، مرتبة كما قلنا أو شيء، يجوز في ذلك. فلو عصب جميع جبهته لجراح وخاف من نزع العصابة سجد عليها ولا قضى. يعني افترض ان رجل عنده جرح في الجبهة فجاء عند الجرح وعمل عصابة كده على الرأس لف لفافة وما يستطيع الطبيب منعه انه يرفع هذه اللفافة، قد يتلوث الجرح الدم يسيل الى غير ذلك، فهو معذور. فلو سجد عليها لا شيء عليه، لا يقضي تصح الصلاة ولا قضاء عليه. فلا سجد عليها ولا قضاء. ماشي. هو الحرم طبعا هذه إشكالية أخرى استثناء، يعني من عجز عن أن يمكن نفسه بالسجود طبعا هو ممكن يستطيع المرء أن يحاول أن يرجع قليلا ويسجد بالزحام شوية، ممكن هذه حقيقة الآن، خاصة حتى في الزمان اللي احنا فيه الآن لم يعد الزحام كما كان. لكن إن كان وقف وما استطاع أن يصل إلى الأرض، يعني هو لابد أن يصلي يحاول إلى أن يستطيع حتى يعجز فيسجد على على قدر الذي عنده. فهنا فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الواجبات تسقط بالعجز قلنا، فكأن هذا عجز عن الإتيان بالسجود الصحيح أو الكامل، فأتى بما يستطيع، فلا حرج إن شاء الله. قال الثامن الجلوس بين السجدتين، وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي علمه كيفية الصلاة، قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، أن ارفع من السجدة حتى تطمئن جالسا. قال والجلوس بين السجدتين وشرط الطمأنينة، وقلنا الطمأنينة من قبل، وألا يطوله يطول يطوله ولا الاعتدال، يعني لا يطول في الجلسة بين السجدتين حتى يعني يظن الرأي له بأن الرجل ده جالس لا يصلي، لأن الأصل إن ده ركن قصير مش ركن طويل، يعني ركن السجود طويل ممكن الدعاء فيه مشروع، والركوع ركن طويل أيضا، والقراءة طبعا، لكن في الركن اللي بين السجدتين ركن قصير، هو المقصود منه الفصل بين السجدتين فقط. لذلك البعض يقول بأنه لو طول هذه المدة بزيادة عن قدر قراءة الفاتحة مثلا أو قدر قراءة التشهد قالوا تبطل صلاته، والعلة في ذلك أنه كأنه انقطع الاتصال، ما كأنه يصلي، يعني كأنه واحد جالس مستريح كده. قال وألا يقصد بالرفع غيره، يعني ما يكونش بيقصد وبيرفع من السجود أنه عايز يجلس يرتاح، لا لابد يكون قاصد النية، يعني أنه قاصد الجلسة اللي بين السجدتين، مش مجرد أنه هو قصد الجلوس وخلاص. يعني ذلك قالوا، قال ايش؟ فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، هب ان هو كان بيسجد وسمع صوت شديد جدا في المكان، في مسجد، في الباب، في البيت، راح رفع من الفزع، هذا لا يعد رفع. لو رفع ونظر كده ما في شيء واعتبر ان هذا ثم نزل للسجود مرة اخرى ما يصح، لابد يعود ويرفع الى السجود ويرفع قاصدا الرفع. طيب قال التاسع التشهد الأخير وأقله التحيات، هنا بقى الركن الأخير التاسع التشهد. قال وأقله التحيات، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. قال التشهد الأخير وأقله التحيات لله. سلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشترط موالاته وأن يكون بالعربية. طبعا التحيات لها صور، التشهد الأخير له أكثر من صيغة. قال أقله كما قال الآن الشيخ تحيات لله، طبعا فيها تحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك والنبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في هنا رواية إنك حميد مجيد، أو في وأن أبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد، إلى أكثر من صيغة، واشترط على أقصر صيغة، أقصر صيغة وذكرها، وفيها طبعا التحيات والصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. قال وهذه ركن من الأركان، لابد من التشهد الأخير، طبعا التشهد الأوسط كما سيأتي وسنة عندنا. قال وتشترط موالاته، يعني ايش الموالاه؟ يعني هذا التشهد يكون بعد الرفع من السجدتين، السجده الثانيه يعني، يوالي فيه، يعني يوالي يكون الموالاه بعد هذه، يبتدي يكون في قول، يكون يبدا في ذكر التشهد، وأن يكون بالعربية. هو طبعا مسألة العربية، هذه اللغة العربية هو كل الصلاة من أول الفاتحة والأذكار والتشهد، الأصل فيها العربية، وأي واحد يقرأ العربية وصلاها بغير العربية لا تصح صلاته، فقط كما قلنا في غير الذي لا يعلم العربية ولم يتعلم، هنا اللي ممكن يتكلم بالمعاني فقط، لكنه مع وجوب التعلم يعني والإتقان، لكن من يعلم العربية وقرأها بغير العربية بمعاني أخرى ما تصح الصلاة تبطل. ويشترط أيضا قال في الشهادتين أن يذكر الواو العاطفة، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن بالواو محمدا رسول الله، ولابد قالوا ان يتلفظ باشهد ايضا، وايضا لا ياتي يبدل لفظ الرسول بالنبي مثلا ويقول اشهد ان محمدا نبي الله، لا ما يصح، لان الذكر توقيفي كما جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، قال ورسولك الذي ارسلت، قال ونبيك الذي ارسلت، فقال الرجل ورسولك الذي ارسلت، قال بل ونبيك الذي ارسلت، فعلمنا قال علمائنا بان الذكر ايضا توقيفي، ما يصح ابدال شيء بشيء، فاذا لابد ان ينطق يتشهد وياتي بالواو العاطفه بين الشهادتين ايضا، وان يأتي بلفظ لا يبدل لفظ عن لفظ كالنبي عن الرسول أو غير ذلك، أو محمد مثلا بأحمد مثلا، فما يصح أن يبدل، يقول بدلا يقول اللهم أشهد أن محمد لا إله إلا الله وأن أحمد رسول الله، لا لابد أن يقول محمد أيضا، كل هذا توقيف. وأيضا يراعي طبعا الحروف والتجديدات اللي موجودة، ولا يراعي اللحن أو الإعراب اللي يخل بالمعنى، ويسمع نفسه. قال العاشر القعود في التشهد الأخير، يبقى من الأركان القعود، الجلوس في التشهد الأخير، محله هكذا الجلوس، ما يتشهد قائما مثلا، طبعا إذا نتكلم عن القادر العاجز هذا أمر آخر، فمحله هنا في التشهد الأخير الجلوس، هذا ركن أن يتشهد قاعدا. قال والحادي عشر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعده قاعدا واقله اللهم صل على محمد او على رسوله او على النبي. الجزء الاول في التشهد كان التحيات اللي هو الجزء الاول اللي هو القصد بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا، هذا كان السلام. والجزء الثاني الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ايضا ركن من اركان الصلوات، صلاه ما يصح الصلاه بغير، يعني لا يكتفي بالسلام فقط، لابد ان ياتي بالصلاه. لذلك هو قال الحادي عشر اجعلها ركنا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعده قاعدا واقلها اللهم صل على محمد او على رسوله او على النبي. وهذه كلها روايات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك صحت في ذلك. ثم قال الثاني عشر السلام وأقله السلام عليكم. وهذه طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. فالتكبير بالتكبير في هذه تحريم الصلاة الدخول فيها، فقال وأقلها السلام عليكم. وطبعا ليها أكثر من صيغة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله شمال، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، السلام عليكم. أقلها السلام عليكم فقط، وجاء فيها ورحمة الله، وفيها أيضا رواية وبركاته. لذلك قال أقله السلام عليكم. وهذا كله ورد فيه روايات، كلها فيها روايات، ولابد أن تقال السلام عليكم، يعني ما يقول سلام عليكم. ولكن قالوا يجوز أن يقول عليكم السلام، يعني أبدل بالسلام عليكم، قدم عليكم السلام. لكن قالوا هذا يكره، لأن هذا، لكن الذي ورد عليه السلام السلام عليكم، ولا يجوز سلام عليكم، ولابد أن يوالي، يعني يقول السلام عليكم ولاة، مش يقول السلام ويسكت وبعد فترة يقول عليكم. ثم قال الترتيب الثالث عشر الترتيب، وهذا الترتيب في كل الأركان اللي قلناها لابد منه. تعنى الترتيب أن لابد أن يصلي الصلاة مرتبة الأركان كما قلنا، يبدأ بالتكبير والقراءة، احنا كنا على قراءة الفاتحة أهم شيء طبعا، الركوع، رفع من الركوع، الهوي إلى السجود، ثم الرفع من السجود، ثم السجدة الثانية، ثم القيام للركعة الثانية، وهكذا حتى يصل إلى نهاية الصلاة بالتشهد والتسليم بعد ذلك. هذا يسمى الترتيب. فإذا إذا أتى بشيء قبل شيء يبطل، يعني لو نزل من القراءة للسجود ثم أتى بالركوع تبطل الركعة. طبعا ده لو قلنا أنه لو يقصد متعمدا ده ممكن يكفر بها لهذا الاستهزاء، لكن نتكلم الآن أن الترتيب ركن من الأركان، إن لم يصلي مرتبا بطلت الركعة. يعني مثلا لو نزل نسي أنا يقرأ ونزل للسجود، يرجع يقف مرة أخرى في الاعتدال ويركع ثم يرفع ثم يسجد، يعني يرجع لآخر ركن كان صحيحا عنده ويكمل من عليه. بداية من النية وتكبيرة الإحرام. قال الترتيب، فإن تعمد تركه كأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته، هو هنا بطلت الصلاة. وإن سهى فما بعد المتروك لغو، ده ما قلنا، يعني لو نزل سهوا، لو نزل عمدا تبطل الصلاة، لو نزل سهوا يرجع إلى ما كان بعد المتروك، هو كان يعني ايش بعد المتروك؟ هو كان بيقرا، المفترض انه يركع، فبدل الركوع سجد مباشره. يبقى المتروك ايه؟ الركوع. طب ايش اللي قبل الركوع؟ كان وقوفه وبيقرا، يبقى يرجع للركن اللي قبل المتروك، قبل الركوع يعني، ويكون قائما. وهكذا معنى ان يقول فما بعد المتروك له، كل اللي اتعمل خطا المفروض بعد الركوع يبقى فيه اتعمل خطا يعتبر لغو، لا يعتد به، ويرجع مره اخرى لاخر ركن صحيح ويكمل من بعده. لكن قال ايش؟ فان تذكر قبل ان ياتي بمثله اتى به، والا تمت به ركعته وتدارك الباقي. انتبهوا بقى، ان تذكر قبل ان ياتي بمثله، يعني هو الان كان بيقرا والمفترض يركع فنسى ونزل للسجود وكمل، سجد ورفع من السجود ثم قام، السجدة الثانية قصدي، ثم قام، وهو بيقوم تذكر انه ما ركع ولسه ما وصل هو الى الركوع الثاني، يعني لسه ما وصل الى الركوع الذي يخص الركعه الثانيه، فهو لذلك قال ايش؟ فان تذكر قبل ان ياتي بمثله، يعني هو تذكر انه نسي الركوع وهو لسه في السجود، او هو لسه في القراءه بتاعت الركعه التي قام منها. اتى به، اتى به يعني ايه؟ يعني ما دام لم يصل الى نفس الركن في الركعه التي تليها له ان يكمل على اخر ركن صحيح وايش؟ وياتي بالذي نسيه. واللي بعده طبعا ده لغو كله، يعني هنا لو هو تذكر وهو بيرفع من السجود وطالع انه ما ركع، لا يقف عنده يعني، ثم يبدا يركع لانه يرجع للقيام ويركع ويكمل بقى، يرفع من الركوع ويسجد ويكمل. لكن لو تذكر انه ما ركعش عند الركوع الذي يليه يعني بعد ما سجد وقام وقرأ، وهو بيركع تذكر انه ما ركع الركعه اللي قبلها، ووصل هو الان ايش؟ للركوع ايضا، فكل ما مضى سقط. وسقطت هذه الركعه السابقه وهو الان في ركوع جديد بركعه جديده، ويبقى عليه الركعه دي القديمه السابقه كلها ما تحسب ولابد ان يتدارك. واضح؟ انتبهوا معي، هذه مسألة واضحة ولا لا؟ قال فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الركعة الأخيرة، في آخر صلاته، في آخر الصلاة، طيب اللي مش فاهم يكتب انه مش فاهم، بارك الله فيه، وضع العلم بين مستحي ومستكبر، الحياء لو منع المرء ان يسال، لو لا يفهم سيضيع العلم منه. ما يهم ان الكل فاهم وواحد مش فاهم، نعيد للواحد ما ليس فيها حياء، ممكن جدا الانسان يفهم من اول مره وفي ثاني يفهم من ثالث مره او رابع مره، لكن في الاخر هو هذا فاهم وهذا فاهم وهذا اتقن وهذا اتقن، ما يهم عدد المرات الذي فاهم وتكررت، المهم انه يصل الى الفهم. لو تذكر في الركعة التي تليها، ما أنا قلت لو وصل لنفس الركن الذي نسيه فالآن كل ما سبق هذا لا يعتد به في الركعة السابقة، تسقط ويبتدي يحسب من جديد الركعة اللي هو فيها الآن، اللي هو قرأ وركع الآن يحسب، الركعة التي قبلها سقطت ما تحسب. قال فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الركعة الأخيرة، يعني هو نسي في آخر ركعة علم إن في سجدة ما سجدها، قال أو من غيرها، أو ممكن يكون هو تذكر إن في سجدة ثانية في الركعة الثالثة ما سجدها، أو شك في ذلك، يعني هو شك إن في سجدة ثانية ما أتى بها، أتى بركعة. يبقى هنا لو مثلا هو في الثالثة هو في الرابعة وشك ان السجدة الثانية في الثالثة لم يأتي بها، يبقى هنا في ركعة لا نقص، لابد يأتي بركعة. ليش؟ لان الركعة اللي فيها السجدة الثانية تعتبر ألغيت، لانه اتى عد عليها بعد ذلك بركعة كاملة، فالآن سقطت هذه الركعة فعليه الإتيان بركعة. طب لو كان ترك سجدة في الركعة الأخيرة وهو في التشهد، لا يرجع يسجدها ويعيد التشهد. يعني لو سجد سجدة واحدة ونسي الثانية وفي التشهد تذكر أنه ما سجد إلا واحدة، يرجع على حاله الآن، يجلس، هو جالس أصلا، يسجد السجدة الثانية ثم يرفع ويعيد التشهد من أول من أوله. دي حالة ثانية خلاص. وإن قام إلى الثانية وقد ترك سجدة من الأولى، فإن كان قد جلس ولو للاستراحة هوى للسجود، وإلا جلس مطمئنا ثم سجد. طب دي حالة ثالثة الآن، هو هب أنه بيصلي الصبح ركعتين، والركعة الأولى نسي السجدة، سجدة فيها، وقبل الركعة الثانية هو تذكر فين لما قبل الركعة الثانية أن في سجدة ثانية ما سجدها، أو لا تذكروا يعني لو كان إمام. طيب، فالآن عندنا إيش؟ لو كان هو ممن يرى بجلسة الاستراحة اللي هو يعني يجلس جلسة الاستراحة قبل أن يصعد الركعة الثانية أو الركعة الرابعة، هو المطالب منه إيه؟ هو فوق الآن، هل ينزل مباشرة للسجود أم ينزل فيجلس كأنه رفع من السجدة الأولى ثم يسجد السجدة الثانية من السجود؟ هو أصل السجدة الثانية منين؟ مش من فوق، أصلها بيسجدها المرء وهو جالس، السجدة الثانية وهو جالس. طب هو الآن قائم، هما يقولوا إيش؟ قائم، الأصل إنه المفروض ينزل يجلس الأول وبعدين بعد ما يجلس يسجد السجدة الثانية، إن ده الركن اللي كان قبل السجدة الثانية. طب لكن قالوا لو، وده المفروض يعمله، ثم يسجد السجدة الثانية ويرتفع مرة أخرى للركعة الثانية. قالوا لكن لو كان وهو طالع من الركعة الأولى دي جلس جلسة الاستراحة، يعتبرونها كأنها الجلسة التي بين السجدتين، فله أن ينزل مباشرة إلى السجود كأنه بينزل في السجدة الأولى من فوق ويسجدها ثم يرتفع. فهذه تفرقة مهمة مبنية على أنه لو سجد سجدة الاستراحة أم لا. طيب، قال وإلا جلس مطمئنا ثم سجد، وإن تذكر ترك ركن بعد السلام، يعني بعد ما سلم تذكر أنه في ركن، في ركوع ما ركعه، في سجدة ما سجده، ما صلى الفاتحة في ركعة من الركعات، قالوا إيش يفعل؟ بنى على صلاته إن قرب الفصل ولم يمس نجاسة ولا يضر استدبار القبلة. يعني وده اللي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي صلى من ركعتين فاستدار للصحابة فقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم مستعجبا قال لا هذا ولا هذا، ثم نظر لأصحابه وكان فيهم أبو بكر وعمر فأوموا برؤوسهم، يعني نعم صدق، أو قالوا صدق ذو اليدين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستدار فكبر فقعد فصلى ركعتين ثم سجد للسهو. فإذا من سلم واحد ذكره قال له أنت في السجود ما ذكرت، ده في ركعة باقية، في ركوع، إيش يفعل؟ حتى لو استدار ونظر للمصلين يرجع مرة أخرى ويستقبل القبلة ويأتي بالركعة، لو كانت ركعة واحدة أو ركن هيأتي به. طبعا هو قالوا إن لم يمس النجاسة ولا يضر استقبال القبلة، يعني لم يأتي بشيء ينافي الصلاة، يعني يقصد أصالة. قال إن قصر يعني لو الفصل قريب، طب هو لما خلص واحد ذكره، لكن هاب إنه خلص وطلع على باب المسجد جري وراه واحد بعد ما طلع وركب سيارته أو كان بيلبس نعله، قال له أنت بعد ما ده أنت نسيت كذا وكذا في الصلاة. وتيقن فلو طال الفصل يرجع ويعيد الصلاة. كذلك لو تكلم كلام قليل لا إشكال، لأن مثلا لما قال ذو اليدين قصرت الصلاة الناس، قال لا هذا ولا هذا، ماذا يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم أو معه. فهو ده كلام قليل، هذا لا يقل. لو قال له أحد ذلك يعني أنت نسيت كذا، ورد قال له حقيقة، قال له نعم قام، هذا لا يبطل، يعني يعني يبني على ما سبق. أما لو طال الفصل وطال الكلام والنقاشات فهنا يستأنف أن يعيد الصلاة. يا محمد لو نسي ركعة ثانية بعد التشهد الأوسط، يعيد لو ركعة ثانية يعيد التشهد الأوسط. لا أنت كده تقصد إنه هو نسي كده التشهد بقى مش ركعة ثانية، يعني هو صلى الأولى وصلى ركعة ثانية. ولا صلى 3 ركعات ومفروض يصلي 4. لا نسي يتشهد التشهد الأوسط يسجد للسهو. لو صلى الركعة عدد الركعات منضبط، يعني صلى الركعة الثانية وبدل أن يجلس التشهد قام للثالثة. ما نام قام للثالثة خلاص لا ينزل ويسجد للسهو بعد ذلك. ما يعيد ركعة ولا يعيد شيء. لأن التشهد الأوسط سنة وليس بواجب ولا ركن. فهنا لا يعيد لو كان قد وقف خلاص. أما لو كان لسه لم يقف فيتشهد. لو كان لسه بيرتفع وتذكر يعود ويتشهد. لكن لو قام للركعة الثالثة لا يرجع لها. ويأتي ويسجد للسهو فقط. ما هو الصلاة بدون التشهد الأوسط لو نسيها يسجد للسهو فقط، لكن لا يتعمد أنه لا يصلي التشهد الأوسط. يعني نعم لو نسي الفاتحة في ركعة وتذكر بعد السلام يصلي ركعة كاملة، لأن الركعة بدون الفاتحة لا تصح. فيبقى عليه ركعة، يأتي بركعة ثم يسجد للسهو أو يسجد بعد السلام إن أراد، لأن دي زيادة، وممكن يعني مخير يسجد قبل السلام ويسلم. الركعة التي بدون فاتحة لا تصح على الراجح كما بيان. السورة التي بعد الفاتحة كما سيأتي معنا هذه سنة. السورة التي بعد الفاتحة سنة وليست ركن. فلو صل لو لم يقرأ بسورة ليس عليه شيء، لكنه طبعا صلاة كده يعني ليست الأكمل والأفضل. طيب الآن انتهينا من الأركان، سندخل في سنن الصلاة. في شيء عندكم في الأركان قبل ندخل في السنن؟ طيب ولا اكتفيتم؟ ندخل في السنن. طيب متى يسجد للسهو لرأس التشهد الأوسط، قبل أم بعد التسليم؟ أردتم المذهب عندنا في لو قرأت الشافعي المذهب يسجد قبل التسليم، وهو الراجح حتى في هذه المسألة، لأن لو قلنا بأن الراجح المذهب أن السجود قبل التسليم هو الأصل في السهو، ولو قلنا حتى بأن في النقصان على قول المالكية، يعني النقصان في النقصان يكون قبل السلام وفي الزيادة بعد السلام، فلا شك أن التشهد الأوسط نقصان فيسجد أيضا قبل السلام عند حتى المالكية وعند الحنابلة، عند الأحناف طبعا يسجدون بعد السلام، الراجح يعني أنه يسجد قبل السلام حتى لا أشوش عليك، وهو أيضا قولي في المذهب. طيب قال ويسن التلفظ، ندخل في المسنونات أو سنن الصلاة، ويسن التلفظ بالنية قبل التكبير واستصحابها. طب قلنا إن النية أصل فيها حقيقة القلب، النية محلها القلب، والمذهب والجماهير في الأصحاب في بعض المذاهب يرون بسنية أو استحباب التلفظ بالنية، والحق إن هذا الاستحباب فيه نظر، التلفظ في النية لم يرد فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم، هم قالوا يستحب حتى يوافق اللفظ القلب فينعقد فيكون أقوى في الخشوع وفي التدبر، ولكن ولهم بعض الأدلة ليست في الصلاة عموميات، يعني كالتلبية في الحج والذكر عند الأضحية وعند العقيقة عند الذبح، وصحيح راجح والله أعلم أنه لم يرد في ذلك نصا وأنه ليس بمستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى يعني الصلاة سنوات ونقلت كل شيء في الصلاة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تلفظ في النية، والذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وإن كان مذكورا في الكتب بعض الكتب، لكن التلفظ بالنية ليس مسنونا أو مستحبا لعدم وجود الدليل عليه. واستصحابها يعني استصحاب النية بأن يستحضرها بقلبه إلى انتهاء الصلاة، هذا هو المقصود، يستصحب النية بقلبه إلى الانتهاء من الصلاة. لأن طبعا هتستحضر النية في الخشوع والحضور إلى غير ذلك. رفع اليدين. عندما يسهو الإمام في ركن ويأتي به بعد التسليم ولم ينتبه المأمومين، ينتبه المأمومون. مأمومين ويتابعوا معه. طب إيش لم ينتبه لم ينتبهوا؟ هو يتحمل عنهم طبعا، لكن هو لازم ياتي بالركن، يعني ايه لم ينتبهوا؟ ما هو لو نسى لو ساهى في ركن لابد ياتي به، وهم لابد ياتوا به ايضا معه، هو يتحمل عنهم ايش؟ هو هياتي بالركن، هم لابد ياتوا بالركن، ولو سجد ساهوا يسجدون معهم، يعني الركن مفيش حد يتحمله عن احد، لابد ياتي به المأموم، ده المقصود الآن، سؤالك مش واضح يعني المقصود فيه ايش بالضبط. هو لابد يأتي المأموم مع الإمام، لو ولو حتى الإمام لم يأتي بالركن وسلم المأموم يأتي به. لو حدث ذلك يعني، أو تذكر طبعا، أو لو ذكر الإمام وأتى بالركن لابد المأموم يأتي بالركن، لا لا لا يتحمل الإمام عن المأموم الركن، لابد المأموم يأتي بالركن، لا تصح الصلاة بدون الأركان للإمام وللمأموم. قال ورفع اليدين مع ابتداء تكبيرة الإحرام. إذا من السنن أن يرفع اليدين عند ابتداء تكبيرة الإحرام، يعني يرفع وهو بيقول الله أكبر، يرفع وهو بيقول مع ابتداء تكبيرة الإحرام، وتكون كفه مكشوفة إلى الكعبة أو مفرجة الأصابع ومحاذيا بإبهامه شحمة أذنيه، وينهي رفع اليدين مع آخر التكبير. هو الآن إيش؟ هو يريد أن يكبر، وهو كان بيقرأ، لا ده هو لسه يدخل في الصلاة، فهو ما زال يديه بجانبه وهو بيرفع هيبدأ في التكبير. طيب أين يضع اليدين؟ في رواية عن يضع حزم المنكبين هكذا، يعني إيش؟ حذاء المنكبين. وفي رواية أن يضع جمشات ابن مسعود عن حذر أذنين. وتوسط الإمام الشافعي ليجمع بين الروايتين، قال يجعل الأصابع إلى الأذنين وأول الكف إلى المنكبين هكذا، فكأنه جمع بين الأذنين وبين المنكبين، وهو بيرفع هكذا يكبر، يعني هو بيرفع الله أكبر وينتهي مع رفع اليدين، لأنه قال هنا إيش؟ طبعا الأصابع مفرجة هكذا وإلى القبلة، ومحاذيا بإبهام شحبة أذنين، هذه هنا الذي يقول المذهب الإبهام هو محاذية شحبة الأذنين هكذا الصور، وينهي رفع اليدين مع آخر التكبير، يعني هو بيقول الله أكبر يكون وصل إلى هذه الصورة مع نهاية التكبير. طيب عندنا هذا رفع اليدين عند التكبير من السنة في تكبيرة الإحرام، وعندنا أيضا في المذهب من السنة رفع اليدين عند كل رفع وخفض. آسف، التكبير عند كل رفع وخفض، وأما رفع اليدين عند الركوع وعند الاعتدال من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. يبقى عندنا أربع مواضع لرفع اليدين، الأولى في تكبيرة الإحرام، والثانية لما يكون انتهى من القراءة ويريد أن يركع سيرفع اليدين وهو يقول الله أكبر، والثالثة وهو يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده يرفع اليدين، هذه الثالثة. والرابعة لما ينتهي من التشهد الأوسط ويصعد للركعة الثالثة، الصحيح أنه عند بعد الاعتدال للركعة الثالثة أو القيام يرفع يديه بالتكبير. هذه أربع مواطن من السنة الرفع، وهذا قول الجمهور، لكن الأحناف هم الذين يرون أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط، والبعض يفعل ذلك في المصلين في مصر، يبدو تأثروا بالمذهب الحنبلي في ذلك، لكن السنة أن يرفع يديه عند التكبير في هذه الأوضاع، في هذه الأربع مواضع، وهذه هيئات، أو نقول هذه سنن، أنا آسف، سنن أيضا. أو هي هيئات حقيقة، صحيح هي هيئات، رفع اليدين هي، نعم. ذلك قال ويرفع يديه عند الركوع والاعتدال والقيام من التشهد الأول، فإذا فرغ من التحرم، يعني بعد أن يكون قد دخل في الصلاة وأحرم بالصلاة، حط يديه تحت صدره وقبض بكف اليمنى كوع اليسرى وأول الساعد هكذا أول الساعد، ودي كف اليمنى كوع اليسرى، هنا ده الكوع، هذا يسمى الكوع اللي عند مفصل الكف، هذا الكوع، وقبض هكذا على هكذا، وطبعا تحت الصدر أو عند الصدر هكذا، حط يديه تحت صدره وقبض بكف قبض اليمني كوع اليسرى وأول الساعد ما هكذا، ما دي الصورة واضحة لك. وهذه هو السنة وليس الإرسال السنة أصالة، إرسال اليدين يعني بالكلية. وكأنه يعني قالوا بعضهم من قريب من القلب وفي محل النية وفي الإخلاص إلى غير ذلك، وهذا أحكم للخشوع والطمأنينة. قال ونظر موضع السجود إلا عند الكعبة، يعني الأصل في أين بعض الناس ينظر في السماء، ينظر الأعلى، ينظر كده حوالين الجدران، بيتفرج على الجدران، كان يصلي، صلي على الساعة اللي في وشه في المسجد. لا، الصحيح انه يصلي على الناس، يشوف ده، ينظر الى الناس. الصحيح انه ينظر موضع السجود، ونظر موضع السجود هو اقرب للخشوع وفي كل صلاة. لكنه قال الا عند الكعبة فينظرها. وإلا عند قوله إلا الله فينظر مسبحته. والحق أن هذا ليس عليه دليل. حتى عند الكعبة الناس تظن كما هو معلوم عند بعض العوام، يقول لك النظر إلى الكعبة عبادة. لم يرد دليل في ذلك، إلا أنك لو نظرت إلى الكعبة رأيت آلاء الله عز وجل وآياته، ويعني عظمة، فتذكرت عظمة الله عز وجل، وأنه هذا البيت وبيت الله إلى غير ذلك من أشياء تقع في القلب. لكن مجرد النظر للكعبة عبادة، هذا لم يصح فيه شيء. وكذلك عند الصلاة لا تنظر إلى الكعبة، وأنت في الصح لا تنظر إلى الكعبة، انظر إلى موضع السجود، هذا هو الصحيح أيضا بذلك. وأيضا حتى عند قوله إلا الله لا تنظر إلى المسبحة التي تسبح إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا. أيضا كله في كل هذا لم يرد دليل غير النظر إلى موطن السجود، موضع السجود. ويقرأ دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام. يقرأ دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام. وطبعا دعاء الاستفتاح له أكثر كما سيأتي، له أكثر من صيغة، لكن السنة أنه بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يقرأ دعاء الاستفتاح. ومنه الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأيضا وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخر، والله ما باعد بينه من خطاياك بعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك من نقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم نقصني من خطايا الثلج والماء والبرد، الى غير ذلك من هذه الادعيه التي يتنوع المصلي ان يقولها. يبقى هذا دعاء الاستفتاح. قال ويفوت بالتعود. يعني لو واحد دخل الصلاه كبر، وأول ما بدأ بالتعوذ، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب محل دعاء الاستفتاح. محل دعاء الاستفتاح قبل التعوذ، أول ما يكبر بعد التكبير. لو تعوذ من الصلاة ليقرأ، تعوذ بالله عز وجل ليقرأ، سقط دعاء الاستفتاح، محله سقط. يبقى أول هذا موطن من سقوط دعاء الاستفتاح. قال وبجلوس المسبوق مع الإمام لا بتأنينه معه. يعني لو دخل والإمام جالس في سجدة أو في تشهد، سقط خلاص دعاء الاستفتاح. طيب، لكن لو دخل والإمام بيؤمن للفاتحة فأمن، قالوا لا يسجد، لا يسقط، يؤمن ويقول. هذا موطن. قال والتعوذ سرا قبل القراءة في كل ركعة. إذا من السنة أن يتعوذ لقول الله عز وجل في إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فمحل الاستعاذة قبل القراءة مقدرة هنا في الآية. فالسنة بعد أن يكبر ويدخل في الصلاة ويقول دعاء الاستفتاح أن يتعوذ ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفضل صيغة. قال ويسن ويتعوذ سرا، هذه السنة أن يسر بالتعوذ لا يجهر بها، لم يرد الجهر بها. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة، ثم قال أنس صليت وسلم كانوا وما كانوا يجهرون. ورد بالجهر، ورد بالإصرار. فإذا هذا ورد في البسملة، أما في التعوذ فكان سرا. وقال ويسن في كل ركعة. يعني طبعا هذه محل خلاف البعض، هل الاستعاذة تكفي في أول ركعة وانتهت، ولا في كل ركعة يقوم يستعذ؟ بعضهم قال لو قلت إن الصلاة على كلها متكاملة يبقى يكفيك أنك تستعيذ في أول ركعة فقط، على أن الصلاة كلها عبادة واحدة. والذين قالوا إن كل ركعة منفصلة فقالوا يستعذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة، لأن كل ركعة بداية لقراءة. وهذا الذي ظاهر معنا هنا في الكتاب، أنه قال والتعوذ سرا قبل القراءة في كل ركعة. هو كأنه يريد أن يقول قبل القراءة تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قبل القراءة تستعذ بالله من الشيطان، قبل كل قراءة. قال والتأنين بعد فراغ الفاتحة. أي بعد قول آمين، التأمين بعد فراغ الفاتحة أن يقول آمين، سواء الإمام الذي قال قرأ فأنت تقول آمين، سواء أنت قرأت تقول أنت آمين لو كنت مأموما أو إماما أو منفردا بالطبع. وقول آمين يعني استجب، لأنك تدعو الله عز وجل أن تقول. وطبعا هذه فيها من قبل قوله عليه وسلم من إذا سمعت الإمام يقول ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذلك. يبقى أنت الآن لما تسمع الضالين تقول آمين. بعض الناس ينتظر أن يسمع الإمام يقول آمين فيؤمن، لذلك في رواية أخرى فمن وافق تأمينه تأميم الإمام. أنت لن تنتظر الإمام، الإمام قال الضالين أنت تؤمن لأن الملائكة ستؤمن. إذا وافق تأمينك تأمين الملائكة هنا جاء الأجر. إذا أنت لما تسمع الإمام يقول ولا الضالين أنت تؤمن. وأصلا هي والضالين هي دعاء بمعنى استجب. طيب والجهر به في الجهرية، يعني لو كانت الصلاة جهرية المأموم الإمام طبعا يجهر بأمين، والمأموم له أن يجهر أيضا، خاصة لو كان صوت الإمام لا يسمع فيجهر المأموم ليسمع خلفه المأمومين فيؤمنوا. لكن الأصل إن لو كانت الصلاة جهرية يؤمن الإمام فيها. ولو كانت سرية بيؤمن في يسمع نفسه فقط. قال والجهر في الجهرية، يبقى هذا التأمين وهذه سنة أيضا. قال والسكوت بين آخر، في سكتات، في هناك أكثر من سكتة. السكتة الأولى بعد لو قلنا بعد قراءة الفاتحة وأمين، يعني بيقول ولا الضالين يسكت سكتة خفيفة جدا يقول آمين، ثم السكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة والتأمين قبل البدء في السورة، وهذه قد تكون مجالا لممكن يقرأ فيها المأموم، هذه السكتة الثانية. والسكتة الثالثة بعد الانتهاء من قراءة السورة وقبل الركوع. لك قال والسكوت بين آخر الفاتحة وآمين، وبين آمين والسورة، ويطولها الإمام في الجهرية بقدر الفاتحة، يعني يزيد وإن كانت فيها نظر، وبعد الفراغ من السورة. يبقى هذه السكتات اللي تكلمنا عنها. يسن السكوت لحظة كده صغيرة لطيفة بين آخر الفاتحة وأمين لتتميز عن القرآن، وبين أمين والسورة التي تليها. وهنا قالوا بعدهم يطولها، حالة مسألة يطولها فيها نظر لم يرد فيها دليل في السنة على التطويل هكذا، لكن ممكن يسكت سكتة ثم يبدأ السورة. والبعض يقول إن هذا حتى يكون مجالا للمأموم أن يقرأ الفاتحة حتى لهم. بعضهم قالوا كما قالوا هنا يسكت سكتة طويلة كقدر الفاتحة، وهذه حقيقة فيها نظر، في الروايات لم يرد ذلك بهذا الطول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر. ثم بعد الفراغ من السورة يسكت سكتة أيضا لطيفة ممكن يستدرك بها المأموم ويقرأ فيها الفاتحة وقبل الركوع يعني ليميز بينهم. هناك سكتة بين التحرم وبين دعاء الاستفتاح، هذه الرابعة بعد أن يكبر ويدخل في الصلاة وبين دعاء الاستفتاح. وبعضهم قالوا بين التعوذ وبين القراءة. كل هذه سكتات خفيفة جدا يعني، بس المهم تبين الفواصل يعني. ثم قال وقراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة غير الفاتحة في الصبح والأولين من سائر الصلوات، يعني من السنة أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بعد الفاتحة سورة. لكن هنا قال إيش؟ في الصبح على ركعتين الصبح وفي الأوليين من سائر الصلوات إلا المأموم إذا سمع الإمام. يبقى هو أول شيء يرى بأن قراءة السورة اللي بعد الفاتحة سنة في إيش؟ في صلاة الصبح وأول ركعتين من أي صلاة رباعية أو ثلاثية. وهناك قول آخر إن أيضا حتى في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية والثالثة من المغرب يسن أيضا فيها القراءة، لكنه ليس المعتمد هنا لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه وصف الصحابي لقراءة النبي، فكان وسط القراءات في الركعة الأولى والثانية في الظهر بقدر 30 آية. قال وفي الثالثة والرابعة بالنصف من ذلك، فلما النصف من ذلك إذن يعني بيقرأ 15 آية، فكأنه بيقرأ مع الفاتحة أيضا شيء. فإذا أيضا عندنا في المذهب وجه بأنه تسن حتى في الثالثة والرابعة قراءة قصيرة لسورة بعد الفاتحة، وإن كان المشهور بأن القراءة السنية تكون في الركعة الأولى والثانية من الرباعيات والثلاثيات. طب هذا في حق الإمام والمنفرد، حق المأموم لا يقرأ إلا الفاتحة فقط لأن هو مأمور بسماع القرآن لقول الله عز وجل إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فهو مأمور بالسماع ولا يكون المأموم لا يحل له أن يقرأ أو لا يجوز له أن يقرأ السورة إلا الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح فكان يقرأ بسبح ورجل وسمع أحد يعني يقرأ معه، فلما انتهى غضب ونظر قال من ينازعنيها من يقرأ بسبح قال أنا يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا بأم الكتاب، يعني لا تقرأ خلف إمامك إلا إذا احتجت تقرأ بالفاتحة، لكن غير الفاتحة لا تقرأ وعليك الاستماع له. أما المسبوق اللي بيدخل فممكن أنه يستدرك بقى في قراءته هو، يعني هو دخل الثالثة وهي تعتبر الأولى له، فهو يسن له على حتى الوجه الأول أنه يقرأ الفاتحة ويقرأ معه سورة لأنه هو مسبوق ودي الأولى له. إلا المأموم إذا سمع الإمام، يبقى لابد إذا سمع الإمام أن يستمع للإمام. وسورة كاملة أفضل من البعض، يعني لما يقرأ سورة كاملة المرء أو الإمام أفضل يقرأ بعض آيات من سورة، يعني كأنه لو قرأ سورة صغيرة أفضل من يقرأ آيات من سورة طويلة، لأن السورة دائما بيكون فيها مكتملة المعاني وفيها التدبر والخشوع من أولها لآخرها، يعني يستشعر القلب ذلك. فقالوا هذا أفضل من قراءة بعض الآيات. وتطويل قراءة الركعة الأولى، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في الركعة الأولى في الظهر مثلا قدر 30 آية والثانية. قال والجهر بالقراءة، وكان يقرأ في يعني يطيل في الأولى والثانية على نصف الأولى، وجاءت في الرواية الثالثة والرابعة في نصف الأولى والثانية. وطبعا بعدهم قال الإطالة في الأولى حتى يستطيع أن يدرك يدرك المأمومين المأمومون للصلاة مع خلف الإمام إذا تأخروا عنه يعني لما يطيل في الركعة الأولى. وهذا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإطالة في الركعة الأولى عن الثانية. قال والجهر بالقراءة لغير المرأة بحضرة الأجانب في ركعتي الصبح. يعني المرأة إذا قرأت ممكن تجهر لكن بشرط ألا يسمعها الناس الأجانب حتى لا يكون هناك فتنة. يعني يسن لهم الجهر في غير ذلك. اللي تسأل عن كيف تسأل مجموعة المشاركات فيها مجموعة المشاركات اللي في جانب مجموعة الدروس فيها المستمع بيسأل هناك أسئلة اللي أراد أن يسأل يدخل على مجموعة المشاركات ويسأل من خلالها على التليجرام. قال والجهر بالقراءة لغير المرأة بحضرة الأجانب في ركعتي الصبح وأولي العشاءين. يعني سنة الجهر تكون فين؟ في ركعتي الصبح وأول ركعتين في العشاءين المغرب والعشاء ديهم اللي فيهم الجهر في القراءة. والجمعة فيهم جهر في القراءة حتى ركعة المسبوق بعد سلام إمامه. يعني حتى المسبوق لو أدرك ركعة الركعة الثانية للمسبوق يجهر بها. وهنا بيتكلم عن سنة الجهر. فتجهر في القراءة في صلاة الصبح وركعتين الأولين في العشاءين في المغرب والعشاء وركعة الأولى في الجمعة. قال وفي العيدين والاستسقاء والخسوف والتراويح والوتر بعدها كل هذا تكون فيها القراءة جهرية. والإصرار في غير ذلك. الإصرار يعني أن يسر في غير ذلك. والتوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والإصرار. يعني في نوافل الليل يتوسط بين الجهر وبين الإصرار لا يكون خاصة لا يجهر حتى لا يكون فيه رياء ويسر أو يتوسط في القراءة. يعني يجهر أحيانا ويسر أحيانا وهذا وارد عن فعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو نقال المطلقة نوافل المطلقة. أما النوافل المقيدة بسبب أو بوقت فيندب فيها الجهر. يعني سنة العشاء سنة المغرب الوتر طبعا قلنا هذا يسن فيها الجهر. طيب قال نحاول نأتي ننتهي من هذه الجزئية حتى نخلص الفصل. قال وقراءة اختصار المفصل في المغرب وطواله للمنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل في الصبح وفي الظهر بقريب منه وفي العصر والعشاء بأواسطه كالشمس ونحوها. طيب عندنا المفصل السنة أن يقرأ بالمفصل لغالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لو قرأ بغير المفصل يجوز لكن السنة أن يقرأ بالمفصل في الصلوات الفرائض. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف وهذه من الطوال. فلغالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن المفصل له طويل طوال المفصل وله أواسط وله قصار. فطوال المفصل المفصل يقرأ الأفضل. وطبعا أولا سمي المفصل بعدين قال لأنه صوره منفصلة صوره كثيرة ومنفصلة. والبعض قال لي لأنه هذه الأجزاء المفصلة قل فيها النسخ جدا الأحكام من نسخت فيها فكانت محكمة والمفصل بمعنى المحكم فلذلك سمي أحيانا مفصل أيضا. المهم أن عندنا طوال المفصل وقصار المفصل وأواسط. فالسنة أن يقرأ الطوال في الصبح وفي الظهر وفي العصر والعشاء يقرأ أواسط المفصل، وفي المغرب يقرأ بقصار المفصل. طيب، اختلف العلماء متى، ما هي الصورة بداية الطوال المفصل، بعدهم قال الحجرات وبعدهم قال قاف، من أول الحجرات أو قاف إلى عما يتساءلون، هذا كله يسمى طوال المفصل. ثم من عما يتساءلون إلى الضحى، هذا أواسط المفصل. ثم من بعد الضحى إلى آخر إلى الناس، هذا قصار المفصل. قلت البعض بدأ بالحجرات، والبعض بدأ بقاف، والبعض بدأ بالمرسلات أصلا. وبعض جعل الأواسط من الجمع، سورة الجمعة. والبعض قد قلت بداية من عما يتساءل. الشيخ قال إن قراءة قصار المفصل في المغرب أو طواله في إلى أن قال للمنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل في الصبح. يبقى لو كان الناس ترضى بالتطويل في الصبح وما يشق عليها فهذه السنة، وإلا لو شق فالإمام يتبع حال المأمومين الذين معه فيخفف عنه، والمنفرد من صلى منفردا لأي سبب. قال وفي أولى صبح الجمعة ألف لام التنزيل، وفي الثانية هل أتى السجدة والإنسان من السنة إقراءتهم في سورة في فجر الجمعة، والسنة أن تقرأ السورتان، لا كما يفعل البعض الآن كثيرا يقرأ سورة واحدة ويقسمها السجدة على ركعتين، هذا ليس بسنة، بل هو أقرب إلى البدعة أن اعتاد أن يفعل ذلك. لكن السنة أن يقرأ إما السورتين إما لا يقرأ أي شيء، لكن أن يقسم السورة على ركعتين قاصدا متكررا لذلك، هذه أقرب للبدعة من السنة. الله أعلم. إن ضاق عليه الوقت يصلي بأي ركعة بأي سورة في الأولى وفي الثانية. قال وسؤال الرحمة عند آية رحمة، والاستعادة عند آية عذاب، والتسبيح عند آية التسبيح. هذه من السنة، وإن كان فيها خلاف بين العلماء هل هذا في الفرض والنفل أم في النفل فقط. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في الليل كان عندما يأتي سورة آية رحمة يقف ويدعو ويطلب، وآية عذاب يقف ويستعيذ، ولو في تسبيح يسبح. البعض اقتصر ذلك على النفل، والبعض قال الفرض كالنفل، وإن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حقيقة، لم يرد في الفريضة أن وقف وأطال بذلك، لكنه حدث. على أن الأحكام عند الفقهاء أن الفريضة كالنفل أن يأتي من الفرق بينهما، لكن نقول إن اللي ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله في النفل، لكن لا إشكال قلنا. وعند آخر والتين وآخر القيامة، نعم يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. من السنة أيضا أن والتين والزيتون إلى آخرها، أليس الله بأحكم الحكيمين، فتقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وآخر المرسلات أمن بالله يفعل ذلك الإمام والمأموم ويجهران به في الجهرية، والتكبير للانتقال. طب هذه قلنا إن هذه من السنة أن يفعل ذلك، ويقول هذا الإمام والمأموم، وطبعا المنفرد يفعل ذلك أيضا ويجهران بذلك. قال والتكبير للانتقال، يعني يسن من الانتقال من ركن لركن أن يكبر، ومده إلى الركن الذي بعده إلا في الاعتدال. ما يجي يكبر يعني هو بيكبر من أعلى ونزل على السجود، يبقى يكبر من أعلى إلى ينتهي عند السجدة، وكذلك من أعلى إلى الركوع، يبقى من أعلى حتى يركع، ويرفع بالتكبير حتى ينتهي بالركن الذي يصل إليه. هذه سنة. قال التكبير للانتقال، فيكبر للركوع والسجود والرفع منه، وأيضا من التشهد الأول ويرتفع يكبر، ومده إلى الركن الذي بعده إلا في الاعتدال. في الاعتدال لما يكون يعني في راكع وبيعتدل، فيقول سمع الله لمن حمده، لما فيش تكبير هنا يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، أي تقبل الله عز وجل ممن حمده. طيب، هذا نقف عند هذا، هذه السنن انتهينا منها بفضل الله تعالى، مش كلها طبعا، ونقف عند يسن في الركوع، سنن الركوع سنكملها مع باقي السنن، لأن لسه ما زال في سنن في الركوع وسنن في الرفع وسنن في السجود إلى آخر السنن في التشهد. ما زلنا معنا انتهينا من الأركان وما زلنا في السنن، ويدخل معنا بعد ذلك إن شاء الله الهيئات. لو في أي سؤال نكتفي بهذا القدر يعني. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لو في أي سؤال تفضلوا.